حاجه تلعب يعني الحاجه اللي تلعب مع دماغي بكون معاها حريص جدا جدا. عمليه الضعف الجنسي مش كلمه ورد غطاء، الموضوع صعب صعب عشان يتحكي بالمنظر ده. طبعا هو في حرج كبير ان انا اتكلمه طبعا، لكن انا مضطر لان في سوق شغال على الغلابه بقى. الحقن الموضعي اللي بيتحقن ده ليه اضرار قاتله، الفياجرا بعد شويه ممكن ما تجيبش نتائج، وان لحد دلوقتي انا شايفها امن حاجه معروضه دلوقتي للضعف الجنسي مؤقتا لحد ما تمشي على اللي انا بحكيه. تمام. الدعامات طبعا حاجات مبالغ فيها وما بتقضيش على كل المشاكل، هي مشكله واحده بس الانتصاب، وبيحصل بطريقه ميكانيكي يعني ما فيهاش اي سنسيشن، ولا مستني دم يتدفق ولا مستني مش عارف ايه، هو بيبقى حديده وبيفرد، الاحساس شغال لكن المده لا مش بتاعته بقى، القصه دي مش بتاعته، القصف ما بيقدرش يتحكم فيه لان لسه الاعصاب الطرفيه بايظه. فده المقصود، الاعصاب الطرفيه جزء مهم لا يتجزا، زي ما صوابعك بتنمل تمام، في اطراف ثانيه اعضاء ثانيه بتنمل، زي ما بيحصل فيها تاثر في الاعصاب، في ناس كتير قوي اتخبطت في صدرها وفي دراعها ويقول لك ما حسيتش، فلازم تكون حضرتك برضو عارف ان انت في اجزاء في جسمك مش هتحس بيها، ولو حسيت بقى الاحساس مضطرب فيحصل منك انت القصف من غير ما تحس. يا اخي لا، ما ينفعش القصف يجي بدري كده، ما ينفعش القصف يجي بدري كده، لو المنظومه سليمه باعصاب حساسيه سليمه باطراف اعصاب لا اراديه، سمباستيك وباراسمباستيك سليمه، بمراكز عليا سليمه، كونكشنز سليمه، العمليه دي ما تكتملش بصوره سليمه ولا يبقى ليها شكل ولا ليها طعم. القصف ليه ميعاد بيجي بعد وقت معين من الاستمتاع، والمراكز العليا اللي بتحدد الوقت ده، يعني المراكز العليا اللي هي بتحدد الوقت ده، فاهم قصدي؟ مش انت وقت ما بتحكم هي بتقطع عليك الفكر كله، فجاه بتلاقي كل اعصابك ريحت وعضلاتك ريحت، ليه؟ خلاص خلصت القصف. لكن القصف لازم يكون قبليه شويه سب، يعني حتى اقول لك ايه السب والقصف، لكن قصف بس لا، ما هو لازم يكون في شويه سب قبل القصف. زي الراجل اللي كان بيقول لك ارحمك يابا وحشني سبك، ارحمك يابا وحشني قصفك. انا كنت مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده، وبشكركم على حسن الاستماع. اشكرك يا استاذ انطونيو، اشكرك يا باشا. الرجفه الاذنيه بتختفي يا بابا مع النظام، الحمد لله. انا كنت رجع، انا كان عندي رجفان اذني زمان بس الحمد لله خلاص. انا بشكركم واحب اشوفكم دايما على خير، واتمنى اكون غطيت ولو جزء برضو من موضوع الضعف الجنسي، واعذروني برضو لان الموضوع برضو محرج بالنسبه لي، لان انا عارف ان في ناس كتير بتتفرج عليا، سيدات وبنات، في ناس بتفتح الفيديو بتاعي على التلفزيون، فبرضو لازم اكون واحد برضو حذر في الكلام، حتى يعني لو الموضوع الافيه حكمت ما تزعلوش مني يعني، اعذروني ماشي، بس برضه لازم تبقى فاهم ان القصف قبليه سب، لازم تكون عارف ده، مفيش حاجه اسمها قصف بس، في سب، السب ده مطلوب في الموضوع ماشي. الرجفان الاذيني يا استاذ خلاص، ما انا كان عندي والله وراح وحياه امي، يعني كان عندي وكنت باخد دواء وكان بيجي لي الاتاك وانا شغال وانا في الرعايه، كان بيجي لي الاتاك وبحس بنفسي وبقع، بس خلاص وانس ان انت مشيت على النظام باستمراريه والتزام انا تمام خلاص. يا جماعه الضعف الجنسي بيتحسن مع النظام ده زيه زي اي اعصاب طرفيه في جسم حضرتك، تمام؟ اول ما الشعر يبدا ينبت اعرف ان اعصابك الطرفيه بتنبت دلوقتي، كلها بقت كويسه، فاهم قصدي؟ قوه ضوافرك بتقول قد ايه انت بتكون عظم دلوقتي، كل حاجه ليها حاجه، تحت عينيك مسود شبه الباندا يبقى عندك على طول الكبد دهن، افهم يعني ما تستناش بقى، انا مستني اشوف الهشاشه عشان اعرف انك كسرت ليه، يخرب بيت ابوك يا ابني، انت اتكسرت من فوق الكنبه، انت اتكسرت من فوق الكنبه، فانت كده كده عندك هشاشه حضرتك، ضوافرك بتتكسر هيكون عندك عظم ازاي؟ انت فاهم قصدي؟ يعني ارجوك انت مش مستني تحليل يطمنك على نفسك، انت اللي هتطمني عليك حضرتك بايه؟ باعراضك، براحتك النفسيه، براحه العلاقه العاده السريه ليها علاقه بالضعف الجنسي؟ لا ملهاش علاقه. وعندي عاده سريه وانا مش عارف اعرفوها ازاي. يعني هي سريه، مين اللي عرفها بقى وفضحها الفضيحه دي؟ يعني مش فاهم. مش عارف ليه انا حاسس ان انا هبه قطب. يعني احساسي النهارده وانا بتكلم ان انا هبه قطب. فارجوك بلاش الاسئله اللي بتحرجني. ماشي. نظام تخسيس على نظام الطيبات يا ابني، هو نظام تخسيس يا ابني؟ ازاي نظام يصلح جسمك ويبوظ شكل جسمك؟ يعني نظام يصلح الكبد ويصلح الامعاء ويصلح المخ ويصلح الضغط ويصلح القلب ويصلح الكلى ويصلح الكبد ويعملك كرش؟ ازاي حضرتك؟ يعني ازاي حضرتك مثلا الترلوب؟ المراكز العليا دي الترلوب. ازاي يعني؟ يعني ازاي نظام هيصلح لك 15 16 جهاز وفي الاخر يعملك كرش؟ مش فاهم انا الجمله. ارجوك اتوسل اليك، النظام الغذائي اللي ما عالجلكش اعراض يبقى مش نظام غذائي يا بابا. فهمت قصدي؟ يعني اوعى تحكم على نظام او حميه، وكلمه حميه عايز اعرف هي حميه ليه؟ يعني اسمها حميه ليه؟ ده سؤال عليه جايزه. اللي هيجي لي المره الجايه يقول لي هو الدايت اسمه حميه ليه؟ هديله جايزه. بس هقول له سر، هقول له سر. خلاص؟ ادي رقم واحد. رقم اثنين، ودي حاجه مهمه قوي. هو الدكتور كان بتاع الجلديه في برنامج مع ايمن رشوع، بيقول له ايه؟ ايمن بيقول له ايه؟ هي الثعلبه سموها ثعلبه عشان الثعلب مكار. فالدكتور بتاع الجلديه قال له لا بقى، انا عايز اقول لك معلومه، عايز اقول لك معلومه. الثعلبه اسمها ثعلبه عشان كانت بتعمل اول ما بتطلع في الراس حفر بيضة كده، كانت شبه البندقيه زمان اما كانت بتضرب الثعلب بالبندقيه بتاعت الفلاح، اسمها بنسميها شوت جان الطويله دي. فكانت بتطير الشعر من فروه الثعلب، فكانت بتعمل بطش كده. فيقول لك فالبطش دي اما طلعت بقت شبه اللي في الراس، اللي في الراس طلعت في الراس، في الراس شبه. فقال لك دي ثعلبه لانها شبه الخرطوشه لما ساب الجلد محروق بتاع الثعلب وشعر طاير، فدي شبه البتاع. مش يقول الثعلب مكار، هو الثعلب مكار كده كده يعني، فاهم؟ الثعلب ما فيش زي ما الثعلبه ثعلب مكار، اكيد الثعلبه مكره اكتر، فاهم ازاي؟ بس الفكره ان ايمن رشوان قال له كده. والله انا ايمن ده انا بحبه قوي، بس هو ضحكني يعني، موتني من الضحك الصراحه، فاهم؟ انا كنتش اعرف المعلومه بالمناسبة، يعني أنا ضحكت وبعد كده دخلت جبتها. سماح، ازيك يا سماح؟ عاملة إيه؟ لا كاليفورنيا وبتتخانقوا؟ لا تعالي هنا شبرا، اتخانق هنا، لكن أنا مش هروح هناك. خلاص كل ده يتحسن يا أستاذة نجلاء، نجلاء الحلواني. يا جماعة بقرا الكومنت بتاعها، تمام؟ نظام الطيبات هيعالج حضرتك. بص اسمعوا الكلام ده وافتكروا بقى. نجلاء الحلواني بتقول لك عندي التهاب مثانة خلوي والعصب الفرجي مخنوق وعندي السكر والضغط، هل يمكن علاجي بنظام الطيبات؟ الدكاتره قالوا مفيش غير علاج مسكنات بس. ركزوا يا جماعه مع نجلاء الحلواني. يا استاذه نجلاء لو عايزه تجيلي ونطلع مع بعض لايف بعد ما تخفي انا موافق. وبشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى اكون ما ازعجتكمش، واتمنى يعني بعد ما نخلصها الحلقه ما يكونش فيه لا سب ولا قصف في الحوار. تصبحوا على خير.